بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من الدروس بعنوان شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد، وذلك ضمن دروس الدورة الثانية المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء بالرياض. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثاني. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن شرحنا معرفة الرب سبحانه وتعالى، معرفة الله تعالى، والآن نذكر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. يجب أن نعلم قاعدة، أن أصول الاعتقاد على وجه العموم يجب على المسلم معرفتها، ويصبح حكمها إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرضا كفائيا. فإذا جئنا كمثال الله، معرفة الله تعالى فرض عين على كل أحد، أن يعرف بأن له ربا خالقا رازقا، وأنه المستحق للعبودية، وأن له الأسماء الحسنى. لكن التفاصيل في توحيد الأسماء والصفات، معرفة أسماء الله، صفات الله الذاتية وصفات الله الفعلية، والفرق بين الذات والفعل، وعدد هذه ذكر هذه الأسماء والصفات بالأدلة، هذا فرض كفائي لا يلزم. ولهذا لو جاء أحد منا إلى والدته وسألها عرفي الصفات الذاتية وعرفي الصفات الفعلية وما الفرق بينهما واذكري عددا من الأدلة، ما تستطيع الإجابة. فهذه ليست فرض عين، لكن الذي فرض عين عليه أن يعلم كل مسلم أن ربه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومثله الملائكة، فرض عين على كل أحد أن يؤمن بها. لكن صفات الملائكة، وظائف الملائكة، أنواع الملائكة عليهم الصلاة والسلام، هذا فرض كفائي ليس فرضا عينيا. ومثله معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا شخص وقال أنا لا أعرف اسم نبي، ولا أدري هل هو من العرب أم من العجم، ولا أدري ماذا أنزل عليه من كتاب يقبل منها أو ما يقبل، ما يقبل، هذا فرض عيني. لكن لو سئل ما الذي تميز به محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والرسل والخصائص التي تميز، نقول هذا فرضا كفائيا. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون، وربما نقول ويدخل فيه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن نعلم بأنهم جاءوا بالحق، وأنهم صادقون بكل ما جاءوا به، وأنهم حجج الله على خلقه، وأنهم لا يكذبون وهم صادقون فيما يخبرون وما ينقلون، وأنه يجب علينا اتباعهم، وأن الله جعلهم قدوة للبشرية أجمع. فما يتبع الإنسان هواه ويأخذ برأيه فيعمل بما شاء. وإذا عرف الإنسان هذا علم بأنه قد آمن بالرسل وآمن بنبيه. معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم في ذكر المؤلف قصد به محمد صلى الله عليه وسلم، فنبينا نحن هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويسمى نبي الساعة، وميزه الله على سائر الأنبياء والرسل بخصائص وفضل بها، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، ونصر بالرعب مسيرة شهر، وأعطي جوامع الكلم، وختمت به النبوة وغيرها. والخصائص تلك لا بد فيها من نص من الكتاب والسنة وهو مع ذلك بشر كسائر الناس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والله يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، جعلهم الله تعالى بشر، وما أرسل للناس ملائكة. ومعرفة دين الإسلام، ويقصد بدين الإسلام يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الرسالة. وتكون تلك المعرفة أن نعرف ما جاءت به الرسل، يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أوامر ومن نواهي ومن عقيدة ومن دعوة. وجعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم هو التطبيق الكامل لهذا الدين، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالتوحيد. ولا نستفيد من هذا الدين إذا لم نعمل به. وما ابتليت الأمة في زمنها الآن إلا بالإعراض عن هذا الدين، ينتسب إلى الإسلام لكنك لا ترى عليه من مظاهر المسلمين شيئا، ولا من أخلاقهم، ولا من صفاتهم، ولا من عبادتهم، وربما نقول ولا من عقيدتهم. مسلم لا يصلي، مسلم جميع مظاهر الكفر عليه، مسلم ليس عنده ولاء ولا براء، مسلم لا يتميز لا بشخصيته ولا بخلقه ولا بدينه. اسمه محمد واسمه عبد الله، ومع ذلك ليس له من الاسم نصيب حتى يؤخذ. ودلنا على ذلك الإسلام. قال العلماء هنا إن الإسلام يطلق إطلاقان. الإطلاق الأول هو الإطلاق العام، والإطلاق العام يشمل جميع ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام على وجه العموم. ودليل ذلك قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإطلاق الثاني هو الإطلاق الخاص، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام الخمسة، حين سأله جبريل أسألك عن الإسلام، فجاء أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله. قال صدقت، هذه أركان الإسلام التي عندنا. الأمم الأخرى عندها إسلام وأركانها لا نعلم بتفاصيلها نحن. فإذا أصبح الإسلام يطلق إطلاقان، إطلاقا خاصا وإطلاقا عاما. في قول المؤلف معرفة الدين الإسلامي بالأدلة، الدليل هو الحجة، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب وما يراد الحديث عنه. مثل نقول الكتاب دليل، السنة دليل، وأدلة الشرع عندنا متنوعة. والأدلة التي جاء الإسلام بالحث عليها منها القرآن، ومنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها العقل، ومنها الفطرة، وهذه كلها تعتبر أدلة صحيحة على إثبات مسائل الاعتقاد. لكن العقيدة توقيفية بحتة، يعني بمعنى ما يجتمع العقل فيؤتون لنا بعقيدة جديدة أو يطوروها أو يزيدوا فيها أو ينقصوا منها، فهذا لا يقبل منهم إطلاقا. وإنما المرجع هو الكتاب والسنة، ولو ترك الناس لعقولهم لاختلفت اختلافا شديدا. وهذا من رحمة الله تعالى. لماذا العمدة الكتاب والسنة؟ قالوا لأن مسائل الاعتقاد غيبية، ما هي أمور مشاهدة يستطيع الإنسان، هل أحد منا رأى ربه أو الملائكة أو اليوم الآخر أو القدر بتفاصيلها أو غير، ما عندنا شيء. مجرد أن يأتينا نص يخبرنا نقول سمعنا وأطعنا. وهذه قاعدة في الغيبيات كلها، أن الأصل فيها هو التوقيف. ويقول العلماء إن عقول الناس تختلف اختلافا كبيرا في الأمور المشاهدة، فكيف بالأمر الغيبي؟ ولذلك كمثال، كل واحد منا على رأسه شمال، لكن كل واحد منا له بصمة غير الثاني. تسأل ليش اشتريت هذه دونها؟ أنا أرى أن هذه أحسن، والثاني يقول سبحان الله كيف هذا يلبس هذه الشماغ ليست جيدة. فإذا اختلفنا في أمر مشاهد فلأن يكون الاختلاف في الأمر الغيبي أعظم وأشد. وكان من رحمة الله أن العقل لا يدخل وأنه لا يقبل اجتهاد العلماء فيها. اجتهادات العلماء في مسائل الاعتقاد ما تقبل إذا كان مبناها مجرد الاجتهاد دون أن يكون هناك مستند في قضايا الترجيح بين الأدلة. فإن كان هناك أدلة أخذنا بها، ليس هناك أدلة ما قبلنا من أحد إطلاقا أن يجتهد لنا شيئا. هذه الأمور التي ذكرها المؤلف، معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام، من رحمة الله تعالى أنها أمور ثابتة لا تتغير ولا تتبدل على مر العصور والدهور. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه فلا يقبل منه. وبناء عليه تصبح هذه الأصول الاعتقادية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هي لا نقبل فيها زيادة ولا نقصانا. في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ومعرفة دين الإسلام، هل قصد به معرفة ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة أم قصد به الدين كله؟ وعندنا قاعدة يقول العلماء: إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. والذي يظهر أنه يقصد العموم ليدخل فيه مسائل الإيمان من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فيصبح معرفة الله يعني ما يجب لله تعالى من العبادة والإيمان ومعرفة أسمائه وصفاته وربوبيته ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتأسي به في الصلاة والصيام وغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمني أصلي، خذوا عن مناسككم. وما يتعلق بالإسلام يشمل الجميع، ولهذا يجب على المسلم أن يأخذ بهذا الإسلام على وجه العموم. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يشتركون في مسائل الاعتقاد والتوحيد. ولهذا أكتب هذه القاعدة، يقولون: إن مسائل التوحيد لا يطرأ فيها نسخ ولا تغيير ولا تبديل. مسائل التوحيد ما فيها نسخ كمثل مسائل التشريع: الصلوات، الطهارة، الأوامر، النواهي، يمكن أن يحدث فيها تغيير. والله قال في كتابه: ما ننسخ من آيتنا وننسها نأتي بخير منها. نسخت القبلة وغيرت، ونسخ ما كان في بعض الشرائع السابقة، لكن مسائل الاعتقاد لا يطرأ عليها نسخ أبدا. فتصبح مسائل الاعتقاد التي في عهد نوح وفي عهد محمد ما في فرق بينها، فكلهم أمر بتوحيد الله تعالى، وكلهم أمر بالإيمان باليوم الآخر، كلهم أمر بالإيمان بالقدر، وكذلك الإيمان بالملائكة وبالكتب السماوية إلى غيرها. ويأتي ذلك: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. أليس الآن أمر بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ويصبح الإيمان بالرسل كلهم متلازما. ومن هنا جاءت الآية حين ذكر الله قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوح، فلماذا جمعهم؟ لأن دينهم واحد، الدين واحد، والله فرق بينهم في الشرائع فقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويصبح جميع الأنبياء على الإسلام وأتباعهم على الإسلام، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يسمون مسلمين. لما من أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم اتبعوا شريعتهم لا يسمون مسلمين، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع كلها، فمن لم يتبع لا يقال بأنه مسلم، لأن الإسلام جاءنا إسلام النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بأصول الإيمان، أصول الإسلام أو أركان الإسلام الخمسة. اقرأ شوف شو العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم العمل به، ثم الدعوة، ثم الصبر. نبهت بالدرس بالأمس أن العالم الذي يباشر الدعوة ويعيشها سلوكا عمليا وتكون هما له تظهر في كتاباته واضحة. مؤلف رحمه الله دعا إلى العقيدة وإلى التوحيد، وكان في عصر قد اندرست فيه معالم النبوة، والناس يطوفون بالقبور ويدعونها ويذبحون لها من دون الله، فأخذ يعيش ذلك عيشا واضحا ويباشره مباشرة، يعني الدعوة. ولهذا أوجب على من يريد أن ينطلق لتوجيه الناس وإصلاحهم بدأهم أولا بالعلم. ولذلك قال: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فإذا عرفت ذلك انتقلت إلى مسألة العمل. ويقول العلماء: إن العمل هو ثمرة العلم. وقديما قيل: العلم يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. وأعطي بمثال صغير جدا الآن: طلاب الذين يدرسون سواء في كليات شرعية وغيره، لو سألناهم الآن، أجرينا اختبارات الأسبوع الماضي، تركوه أو قبله، اختبارات فيما مضى، قال: نسينا كل شيء جزاكم الله خير. لا، ما السبب؟ قد نقول: لأنه مبني على غير الإخلاص في الطلب، خاصة في قضايا العلم الشرعي. ثم نقول: لأن ذلك العلم لم يعمل به، وإلا فإن العلم إذا عمل به بقي وثبت عند صاحبه. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون دائما حريصا على التطبيق. متى علمت سنة فطبقها، ومتى ثبت عندك حديث في ورد أو نوع من أنواع العبادة وغيرها فأمتثل. سبحان الله، رحم الله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة واسعة، لما ذكر قضايا اختلاف التنوع، الإسلام بعد الرفع من الركوع نقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، فيها صفات متعددة. فيقول رحمه الله: ينبغي الإنسان في كل صلاة يأتي بنوع. والسبب في ذلك أن قلب الإنسان يكون مستحضرا للعبادة، لكن تمشي أمور نطلق اللسان بها وما ندري. كمثل حالنا، يبدأ الإنسان الحمد لله رب العالمين ما شعر إلا ولا الضالين آمين. طيب يتفكر الإنسان، هو أنا قرأت الآيات اللي قبلها ولا ما قرأت؟ يقنع نفسه ما دام وصلنا ولا الضالين 100% راحت خلاص انتهت. دليل على استحضار القلب وشعور الوقوف بين يدي الله إلى غيره، أم أنه في قلبه غافل فما درى ماذا تلا ولا ما قال؟ غير أنه إذا كان الإنسان مطبقا فإنه يؤجر على العمل. وكان أحد أئمة السلف لما أمر رحمه الله، يعني قيل له ألا تحث الناس على اعتاق الرقيق وغيره، فصبر ربما سنوات حتى جمع مالا وأعتق أمام الناس، فلما أعتق حث الناس على ذلك، فقال لا أريد أن آمر الناس بشيء وأنا لا أفعله أصلا. وإن كان في الحقيقة هو معذور ما دام فقيرا، لكنه قصد أن يري الناس سلوكا عمليا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وحثته أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله احلق رأسك أمام الناس سيمتثلون لك مباشرة. ثم لما حلق النبي استسارع الصحابة رضي الله عنهم لحلق رؤوسهم. والعلم بلا عمل فلا شك أنه ليس له فائدة على صاحبه، بل هو حجة عليه. ولذلك جاء في القرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك. متى يكون حجة عليك؟ إذا لم تعمل به، وحجة لك إذا عملته. ولهذا كان السلف لا يستزيدون من العلم مخافة أن يتزيد عليهم حجج الله تعالى. ليس معنى الإنسان يقول لا أطلب العلم مخافة أن أقيم الحجة عليه، ولكن نقول أطلب ثم امتثل. ولم ذم الله اليهود؟ ألم يذمهم الله تعالى لأنهم ماذا عملوا؟ علموا ولم يعملوا. وجاءنا غير المغضوب عليهم، في كل صلاة ندعو الله أن لا يجعلنا منهم، لأن عندهم علم ولكنهم لا يعملون بهذا العلم. بخلاف النصارى فلا علم عندهم أصلا، وتعبدوا لله تعالى بجهل. ومن هنا قال كثير من أئمة السلف، نقل عن ابن عباس وغيره، من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وكأنه يقال إلى أي الفريقين أنت تريد؟ عندك علم عملت به ارتفعت، لم تعمل به كنت كاليهود، لم تطلب العلم فأنت كالنصارى لأنك تعبد الله على غير بينة. ضرب الله سبحانه وتعالى في كتابه بمثلين، وربما هما أقبح الأمثال. المثال الأول من كان عنده علم ولم يعمل به، كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار إذا حمل عليه الكتب ما يصبح طالب علم ولا يستفيد من الكتب التي على ظهره. وهذا مثال لليهود ضربه الله تعالى. والمثال الآخر كمثل الكلب، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتبع، تجد انسلخ منها كلية فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب. وهي أقبح الأمثلة التي ضربها الله تعالى في كتابه، فجعل هؤلاء كالكلاب وهؤلاء كالحمير. والسبب لأنهم لم يعملوا بذلك العلم الذي هم عليه. إذن ينبغي للمسلم أن يكون مجتهدا دائما، أن يتعلم ليعمل، وأن يعمل كما سيأتي لأجل أن يبين الناس. إذا عمل الإنسان بعلمه ما فائدته؟ أولا ينمو العلم الذي عنده. وسبحان الله دائما صاحب العمل يفتح الله عليه ما لم يفتح على غيره، لأنه أخذ ليعمل. وهنا قال العلماء رحمهم الله إذا طلبت العلم فليكن همك أن ترفع الجهل عن نفسك وأن تعمل بدينك على بصيرة. لا يكون همك أن يقال لك عالم فتكون من أوائل من تسعر بهم النار. تعلمت ليقال عالم وقد قيل فيكردس في النار بسبب ذلك. الأمر الثاني ثمرته العمل به أن العلم الذي عند الإنسان يرسخ عنده ويثبت. قلنا الأول ينمو والثاني يثبت عنده. ولهذا العلم إذا عمل به قر وإذا لم يعمل به فر، يعني يذهب. وسبحان الله تجدونه ربما يشاهد الإنسان بنفسه، يعني من يعمل من الأحبة في التدريس تجد درس في الكليات الشرعية، تعلم علوم كثيرة وسنن وخلافات ومسائل وغيره، عندما يبدأ يعلم الناس ولم يعمل به سبحان الله يذبل يذبل يذبل العلم عنده وينتهي، ويصبح ما عنده من العلم سوى ما يدرسه فقط. وطيب، وبقية مسائل العلم ذهبت. وهذا دليل على أنه لم يعمل. ولذلك لما قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف الرباني هو العالم الذي عنده علم وعامل بعلمه. المسألة الثالثة وهي الدعوة، ولعل هذه من ثمار العلم، العمل بالعلم إسقاط لحجة الله عليك، والدعوة له زيادة أجر ونماء وعلو منزلة لك. يعني في بعض الأحيان أيها الإخوة تعجب، يوجد من طلاب العلم قد يكون قضاة قد يكون طلاب علم وغيره، عندهم آتاهم الله فهوم وذكاء وغيره، لكن حين يطلب منه درس كلمة مشاركة ما يتعرض، ما يدخل في شيء أبدا. هو أسقط حجة الله عليه بأنه عمل به وعنده علم، لكنه ذهب عنه أجور عظيمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. هذه الأجور المتعدية أمرها عظيم جدا. ولهذا جاء قول الله تعالى قل آمر الرسول صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة وهم دعاة إلى الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة. ما هو شرط أن تكون عالما. ولذلك أعطيكم مثال، يعني أوصيكم أيها الإخوة بمسألة. أنتم جلوس الآن، ينبغي لكل واحد منكم أن يكون له في مسجده أثرا. لا نقول ألقوا خطبا رنانة، نتمنى أن كل شاب في مسجده معه رياض الصالحين يقرأ على الناس كل يوم بعد العصر ثلاثة أحاديث فقط. هذا سينفعك الله بها، ويصبح الناس ما سمعوا من هذه الأحاديث كان في ميزان حسناتك حين يمتثلون. هل هذه تحتاج عالم كبير؟ ما تحتاج. وأسأل لماذا ليس لنا هذا الدور؟ ياسس يقول لاني بإمام مسجد ولا عالم ولا شيخ ولا شيء، أنا مجرد الحمد لله أصلي ومأموم أو منفرد بعد وأمشي. نقول هذا وليس صحيحا. أنت مأمور بالدعوة على قدر الاستطاعة. ولهذا قال النبي بلغوا عني ولو آية ولو حديث، فرب مبلغ أو عام سامع. ويكفيك حين تقول قال المؤلف رحمه الله تعالى وتختمه بدعوات اللهم اغفر لنا ورزقنا الله العلم النافع والناس يؤمنون، فأنت على خير في أول كلامك وآخره. ما يأتي إنسان يقول أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك. سبحان الله، نجد في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أوائلها ألم ينزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ قال العلماء إن قضية اقرأ هي العلم، اقرأ باسم ربك الذي، ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم. ثم جاءت بعدها قضية الدعوة، يا أيها المدثر يا أيها المزمل، أمر محمد أن ينطلق لا أن يجلس في بيته أبدا. ونجد بعض من الناس يظن بأنه ينبغي للناس أن يأتوا حتى يأخذوا من علمه، نقول لا، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى بدعوته الأسواق ومجتمعات الناس وأيام العرب في الجاهلية ومجتمعاتهم، ينطلق إليهم النبي، ما جلس في بيته ويقول من يريد يأتيني وإلا أنا لا أصل إلى الناس، وإنما كان النبي يوصل دعوته في كل مكان، في مواسم الحج وفي أماكن متعددة وفي أسفاره، وما ترك النبي دعوته إطلاقا حتى في أموره الخاصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم داعية في بيته وفي سوقه وفي سفره وفي جهاده، وفي كل مكان انطلق بهذه الدعوة. هنا أنبه على مسألة تربوية صغيرة، حين يسمع الناس فضل الدعوة إلى الله تتحمس النفوس للدعوة، وحين نسمع فضل العلم تتحمس النفوس للعلم، ثم يبقى الإنسان حائر، ما ندري نحضر دروس ولا ندعو، ماذا نعمل؟ وأصبح عندنا طرفي نقيض، من الشباب من أخذ بالعلم وما دعا بكلمة، ومن الناس من انطلق للدعوة وما حضر درسا. ونقول الواجب الوسط، فالعلم وطلبه وحضور الدروس والملازمة هو الثراء لدعوتك، وهو الذي تستطيع تبلغه للناس، لأن الانشغال بقضية الدعوة سرعان ما يذهب ما عندك، وربما يشغلك عن حضور كثير من مسائل العلم والفوائد. والواجب على الإنسان أن يجمع بينهما، لا يكون يعني كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ثم يرجع بالأخير يقول أنا ما حصلت لا علم ولا دعوة فأنا أستريح ولا أقبل. نقول اجمع بينهما، ينفعك الله بهذا نفعا كبيرا. ذكر المؤلف قضية الصبر، وسبحان الله، الصبر يدخل الصبر في طلب العلم، ويدخل الصبر في العمل، ويدخل الصبر في الدعوة إلى الله تعالى. وربما نقول الصبر في العلم والصبر في العمل متعلق بذاته فقط، وهذا يعطي أن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه على الحضور والملازمة. وأذكر يعني من المواقف اللطائف في حياة شيخنا رحمه الله، كان بعض الإخوة يأتون كل أسبوع من الكويت، من الكويت إلى الرياض يحضرون دروس الشيخ عبد العزيز بن باز، ورتبوا لهم برنامجا، في الصباح عند الشيخ عبد العزيز بن باز، وفي العصر يحضرون عند الشيخ عبد الله بن غديان، وحضروا رتبوا لهم دروس علمية. الآن نحن أقولها كلمة في الرياض، صحيح الرياض كبيرة جدا، لكن تأتي الإنسان هو في شرق الرياض أو في غربه، لما تحضر؟ قال يا أخي مسافة طويلة صعب. لكن لو قلنا له في رحلة على بعد 200 كيلو، والله نجاهز متى تبغون، مستعد، بس اتصل اتصل نصل، ما في مشكلة هذه. أما العلم فعندنا حجب كثيرة جدا، والوصية بقراءة على الخلاف في صحتها رحلة بقية بن مخلد رحمه الله للإمام أحمد، رحل من الأندلس ليسمع الحديث على الإمام أحمد فقط، وربما قالوا إنه مضى فيها سنة كاملة في الطريق حتى يصل. والقصص في أئمة الحديث في الرحلة، وثبت في الصحيح أن جابر بن عبد الله رحل شهرا من أجل حديث واحد فقط، شهر كامل من أجل حديث. كيف إذا كان الإنسان يحصل مسائل وعلم وغيره؟ فتصبح الآن العلم لا بد فيه من الصبر، والعمل لا بد فيه من الصبر. كونك تستيقظ لصلاة الفجر، تصلي الوتر، تقرأ القرآن، تحفظ مسائل العلم، تراجع هذه المسائل، تكتب، تعمل بشرع الله تحتاج مصابرة. ولهذا قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد من المجاهدة، والمجاهدة تحتاج إلى الصبر. لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. ولهذا أنتم الآن في مقتبل العمر بعد 20 سنة، ولكم زملاء وحضرتم الدرس، من الطلاب من يبرز ويرفع الله له المنازل، جاهد في العلم وطلبه والحضور والملازمة وكذلك في العمل وغيره، سبحان الله، ثم يرتفع زملائك يصبحون أشخاصا عاديين، ربما يحمل شهادات عليا، ما ننكر قد يكون دكتورا أو بروفيسور أو أعلى رتبة فيها، لكن لا يستفيد الناس منه، وعلمه مقصور في جزئية صغيرة، ولو سئل يمنة ويسرة وقف فما استطاع إجابة إطلاقا. هل هذا هو العلم الذي يجب أن نوصل إلى الناس؟ هي الجزئية هذه، هو على خير إن أوصلها، لكن المقصود أن يبين الإنسان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أعظم الصبر والمصابرة في إيصال العلم للناس، يعني ما يتعلق بنفسي أتحمله، قد أضعف وقد أزيد الأمر، يعني وما يعلم الناس به أصلا، لكن في إيصاله إلى الناس قد تسمع من الكلمات والسب واللمز والغمز وغيره، فلا بد من قضية الصبر. وهذا الصبر يجب أن يتحلى به كل أحد، وأن نربي أنفسنا عليه، والله أمر به. ألم يقل الله في كتابه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، ومن أحسن من قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم جاءت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، من المواقف حدثني بها أحد الإخوة، هذا رجل سبحان الله نشيط في الدعوة، وعندهم بعض البرامج الدعوية، يقول: ذهبت إلى عدد من المحسنين يعني أطلب مساعدات لهذا العمل الدعوي، سواء كان مكتبنا وغيره. يقول: دخلت على أحدهم وكان متضايق جدا، يمكن تأثر بصفقة أو يعني بشيء، موقف معين، أو يمكن خصوم مع أهله وغيره. يقول: كنت أعرض عليه وأعرض عليه، ما تحمل، يقول: بصق في وجهي، يقول: تبسمت في وجهه ومسحتها، قلت: هذا البصاق لي أنا، لكن جزاك الله خير الخطاب وش صار عليه، بس أهم شيء ما جاني، ما يهم. سبحان الله، يقول هذا المحسن تعجب من تحمله، يقول: والله أعطاني شيخ قال: خذ اكتب اللي تريد. يقول: أنا كتبت 200,000، يقول: لو كتبت 1,000,000 أعطاني 1,000,000. أسألكم، لو جاءنا هذا من يوم يصل البصاق تجد الواحد خذ نعلته وتجالد هو إياه، لكن ما هل نفعت الدعوة وغيره؟ وما أجمل ذاك النبي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، شجه قومه، رموه بالحجارة في وجهه والدم يسيل، ويمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه ملك الجبال لما رجع من الطائف وتكلموا عليه، وهو يمشي في قرن الثعالب في الوادي، فينزل عليه: إن الله أرسلني إليك، إن شئت أن أطبق عليهم أخشبي مكة في لحظة ما يبقى منهم أحد. سمع مقالتهم، الله سمع مقالة قومك لك وأرسلني. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم، من أصلابهم. هذا الصبر. ولهذا يجب أن ننقل للناس مسائل الاعتقاد، وتكون قلوبنا صابرة في إيصال الخير إلى الناس، لأن بعض من الناس بمجرد أن يرد عليه السفيه أو يسخر به أو يسبه أو يغمزه أو يلمزه يرتفع ضغطه، ثم مباشرة إيش؟ ينطلق لأن ينتصر لنفسه، بدلا من أن ينتصر للحق ينتصر لنفسه. هذه المعاني الأربع التي ذكرها المؤلف، العلم والعمل والدعوة والصبر، قال قد جاءت في هذه السورة العظيمة والعصر. الله أقسم هنا بالعصر، والعصر هو الزمن، والله يقسم بأي أحد من خلقه، أما نحن فليس لنا أن نقسم بالزمان. ويقصد بهذا الإقسام، أقسم بالعصر ويقصد به الدهر والزمن الذي هو محل لكل ما يعمله الناس من خير ومن شر ومن الحوادث التي تقع على الناس. هذه السورة فيها قسم ومقسم به ومقسم عليه. القسم هو من الله تعالى، والله أقسم بالعصر الذي هو جزء من النهار، أو أنه هو الجميع الزمن كله. أقسم بالضحى وبالليل وبالفجر، وأقسم بالشمس والقمر وبالكواكب والنجم، والله يقسم بما شاء. الله ذكر إن الإنسان لفي خسر، هذا هو المقسم عليه. وجواب القسم أقسم به سبحانه وتعالى هنا، وبين الله أن الإنسان في خسارة، هذا حكم عام لكل البشر، ما يميز أحد دون أحد، وكأنها كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، هذه عكسها. الأصل أن الناس في خسارة، واستثني هؤلاء إلا الذين آمنوا. ثم جاءت لماذا حكم على الناس بأنهم كلهم في خسارة؟ لأن أتباع الحق قليل، دائما أتباع الحق قليل. والوصية أن يقرأ الإنسان كلام ابن القيم رحمه الله في منزلة الغربة في مدارج السالكين. منزلة الغربة تكلم عن هذه القلة وخلص الناس. أليس الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولما ذكر الله الأنبياء ذكر نوح بعد مدة طويلة وما آمن معه إلا قليلا، واستثنى الله تعالى الذين آمنوا. قال العلماء الذين آمنوا هو العلم، وعملوا الصالحات هي مسألة العمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والصبر هو الذي يتضمن مسألة الدعوة الناس. حين أوصيك بالحق أدعوك. نحن في زمن، إذا جئت أقول لكم أيها الأحبة، نحن في زمن فتن، فتحت على الناس الشهوات، فتحت على الناس المعاصي، فتحت على الناس الفواحش، فتحت على الناس الدنيا، فالوصية بلزوم الحق والثبات عليه. فتحت على الناس، أو فتح على الناس الشبهات، وأصبح الناس يرونها في كل مكان، شبهات تعرض على الناس وما كان الناس يسمعون مقالها ولا يتكلمون فيها. ثم أصبح الآن عندنا من أصبح ينادي بقضية قيادة المرأة وسفور المرأة ومخالطتها للرجال، وخذ أمور ما كنا نراها من قبل. وهنا نوصي، فتجد نتواصى على الحق، أثبتوا على ما أنتم عليه وعلى ما كان عليه من قبل الناس من قبل. وما أجمل كلام ابن مسعود، من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي يتقلب في فهمه وعقله وعدادته ودينه واستقامته، لكن من مات على ما كان عليه الأوائل فإنه على الخير. بالأمس ما أكثر الفتاوى نسمعها من علمائنا الكبار، ابن باز وابن عثيمين وغيره، كانت نعرف بأنهم يحذرون منها، واليوم أصبحت تغيرت أمور الناس. جاءنا من تسارع للفتية فأجازوا كثير مما لم نكن نسمع بأنه حلالا أو جائزا. والتواصي بالصبر، الصبر قالوا إنه حبس النفس عن التضجر في تعريفه، والصبر هو حبس النفس عن التسخط. وغالبا يكون الصبر على أي شيء؟ على المحاب ولا على المكاره؟ على المحاب. واحد قلت له اشرب مويه واصبر، في صبر؟ قدمنا له فطور قلنا تفضل افطر واصبر على الفطور، في فطور؟ ما في صبر. هذه غالبا يكون على ما يكرهه الانسان ويشق عليه، ولهذا امرنا بالصبر. سبحان الله، قد يقول بعض الناس يعني جلسات العلم كيف أصبر عليها؟ الحمد لله طيبة، آية وحديث وموعظة وذكرى ونص وغيره، ما فيه وش تحتاج صبر. أريد أن أسأل سؤال صغير ونريد استنباطا منكم. الله قال لرسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الآن لو سئل كثير من الشباب أسعد أوقات حياتك، قال والله إذا رحت مع الشباب في رحلة ولقاء وحج وعمرة وجلسنا نحن وإياهم في طلعة، ما شاء الله أنا من أسعد الناس. طيب لماذا يقال أصبر؟ هذه لذة، مبسوط جدا. فلماذا يقول الله لرسوله أصبر نفسك؟ ها ماذا نقول؟ واضح السؤال ولا مو واضح؟ طيب أعطونا إجابة. ولا أنتم ما عندكم صبر؟ الحمد لله مرتاحين، يعني ما نحتاج الصبر في هذه. نعم، يعني يظهر أيها الإخوة في مسألة الصبر، الآن لو كانت الدورة شهر سنجد الأيام شوي، الأول ما شاء الله ممتلئ المسجد، ثم الأسبوع الثاني نصف، الأسبوع الثالث أصبح ثلاثة أربعة ما هو موجود، وآخر يوم ما في إلا خمسة. ولذلك قصد بها المداومة والاستمرار في الجلوس معهم، ما دمت حيا فلا تصاحب إلا مؤمنا، جالس واستمر معه دائما، لأن مجالسة الأحبة زاد يتزود الإنسان به. ولهذا سبحان الله إذا افترق الإنسان عن إخوانه يشعر بوحشة في قلبه، ويتمنى أن لو كان دائما مستمرا معهم. هنا الآن لما ذكر الله تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يقول الإمام الشافعي رحمه الله، سبحان الله، الإمام الشافعي من أفقه الناس ومن أعظمهم استنباطا من الآيات رحمه الله رحمته، يقول لو ما أنزلت إلا هذه السورة على الخلق لكفتهم. الآن نسأل، الآن أليس القرآن مليء بالآيات وبالأحكام وبالأوامر والنواهي والتشريع؟ هذه السورة ما فيها أوامر ولا تشريع، وليس فيها حلال ولا حرام، كيف قال الإمام الشافعي لكفتهم إذن؟ نعم، كل آية الكرسي فيها نصوص والمعوذات فيها نصوص. نعم، ما سنت في معنى لطيف بس شوي كملها. نعم، يظهر منها أن هذه السورة كأنها طريق وصراط للإنسان، من مشى عليه نجا، وجاءت بقواعد النجاة كلها: إيمان وعمل ودعوة وصبر. يكفيك هذا منهجا، يعني أنها أعطتك منهج، إذا سرت عليه نجيك من هذه الخسارة التي تقع على كل أحد، وكأن فيها إقامة الحجة على الناس. من لم يتعلم ما عمل بسورة الصغر، من لم يعمل ما عمل بسورة العصر، من لم يدعو ما عمل بهذه السورة، ومن لم يصبر فإنه لا تتحقق. كأن من لم يأتي بالأربع فعنده خسارة. أعظمهم خسارة من لا يتعلم، لأنه إذا لم يتعلم عبد الله على غير بصيرة، ثم يأتي بعده من من لم يعمل لم تقولون ما لا تفعل؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ هذا في خسارة. ومن لم يدعو هو في خسارة. خسارة إيش؟ ها؟ يعني بمعنى ذهبت عنه الحسنات الكثيرة فهو قد خسر، بمعنى أن عنده بضاعة، يعني لو جاء إنسان عنده بضاعة وسكر عليها في البيت وما طلعها يبيعها إطلاقا، تسأل قال أنا عندي أنت خسران. ولهذا كمثال بسيط، نحن في أيام هذه المواسم، موسم إيش؟ صيف. ولو أن إنسان طلع الآن عند باب المسجد فاتح محل، يعني أو جالس باسط بكنابل ومشالح ثقيلة جدا، نقول هذا مسكين خسران، ده وين جاي يبيعها الوقت، صح وإلا لا؟ لكن لو باع علينا مكيفات ولا مراوح ولا غيره نقول ما شاء الله. هذا الذي لا يعمل كمثل هذا، عنده بضائع وأغلقها. ومثله من لم يصبر، جالس عند هنا يبيع ثم ضاق صدره وكبها في الشارع ومشى وخلاها، نقول اصبر. يعني تبي تاخذ البضاعة في يوم وليلة وتنجح؟ لا، تحتاج إلى وقت حتى يحدث لك الفلاح والسعادة والاستمرار. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ذكر قول الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أفقه المحدثين، ولهذا سبحان الله له من الاستنباطات العجائب، وفقهه ضمنه في أبوابه، يعني الأبواب التي على البخاري هي فقهه وترجيحاته، سواء كانت هذا الفقه فقها يتعلق بمسائل الفقه وغيره، أو فقه يتعلق في قضايا الترجيح في مسائل الروايات والتصحيح وغيره. ولهذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره بابا رحمه الله تعالى تبويبا فقط، دون أن يرويه بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض أصلا رحمه الله تعالى في المعلقات وغيرها. وهذا يدل على أن البخاري من أفقه الناس. وخذوا قاعدة: إذا جمع طالب العلم بين الحديث والفقه فإن الله يرفع له المنازل. والناس ثلاثة أقسام: فقيه غير محدث، ومحدث غير فقيه، والثالث فقيه ومحدث أو محدث فقيه. وهذا نعمة من الله تعالى، يؤتيه الله من يشاء، فضل الله عظيم. وهنا إذا لم يكن إذا كان الإنسان عنده حديث وليس عنده فقه، ستجد عنده جمودا على ظواهر النصوص فقط، ولا تجده يأخذ بقضايا الاستنباط والجمع بين الأدلة والتوفيق بينها. وهنا نعطيك مثال ذكر يعني عن بعضهم وإن كانت تحتاج إلى تأمل. جاءت امرأة تسأل بعض أئمة الحديث رحمهم الله تعالى: هل الحائض تغسل الميت أم لا؟ فقالوا لها: لا نجد لك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما نوجد نصا. قالوا: فمر أبو ثور رحمه الله كان من أفقه الناس، فقالوا: اسألي هذا، كأنه يعني سيعجزونه على أنه ما يمكن أبدا، لأن ليس عنده حديث أصلا ولا ضبط. فذهبت المرأة وسألت، قال: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الميت. قالت له: من أين؟ قال: إن عائشة كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ثم رجعت ومرت بالمحدثين، فسألوها ماذا قال؟ قالوا إنه يجوز. قالوا ما دليله؟ ذكروا له الرواية. فلما جاءوا بالرواية قالوا نعم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم بدأوا بالسند ويريدون الروايات واختلافها. طيب كان الأولى قبل، ما هو الآن حدثنا. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء بعثني الله به كمثل يعني غيث نزل في بعضها قيعان، فيها تمسك الماء ولا تنبت، وفيها من تمسك الماء وتنبت وتزهر. وهذا ذكره ما مثل ما فقه يعني من فقه بما جئت به، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا رحم الله علماءنا من ذكر شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن في حديث المجامع لأهله استنبط بعضها العلم من 1000 فائدة. وأظن بأني قرأت شرحا له رحمه الله على الحديث، قال: واستنبطت منه لا أدري 300 أو 400 فائدة. نحن لو جينا قلنا تعال استنبط خذ 15، قال لك ما شاء الله خذ عليها ماجستير ودكتوراه، ما هو هذا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في الفهوم والاستنباطات. ومن هنا لا يغني كتاب عن كتاب ولا شرح عن شرح، لأنها فهوم يعطيها الله من يشاء ويفتح الله على من يشاء. يقول هنا أورد لنا: فاعلم أنه قال القول العلم قبل القول والعمل. فإذا أردت تدعو وهو قول، وأردت أن تعمل، لابد يكون لك علم، وإلا فلا حاجة. وجاءت استدل به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلماء لا شك بأنهم ورثة الأنبياء، والإمام البخاري من ورثة الأنبياء، فاستنبط هذا الاستنباط العظيم. ولهذا قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. العلم هنا يقصد به العلم الصحيح، وأعظم العلم هو العلم المتعلق بالعقائد. فلا بد أن يكون الإنسان حريص على أن يعلمها، وأن تكون يقينية في قلب الإنسان يبدأ يحرص على التمسك بها والعمل بها. طيب بعده: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ذكر المؤلف رحمه الله هنا: اعلم رحمك الله. وقلت لكم أن الشيخ محمد في أسلوبه شيء من اللطافة، يريد أن يقرب الناس ويهديهم، وهمه أن يعمل الناس بالحق. ولهذا دعا لنا في أول الكتاب، وكل في كل مسألة تحصل هذه الدعوات الطيبة، ونسأل الله أن يرحمنا وإياه ووالدينا. ذكر أنه يجب على المسلم، كل مسلم ومسلمة، وإن كان لفظة المسلم يشمل الرجل والمرأة، لكنه خص المرأة بهذه لظاهر القرآن تأسيا: المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقات، اهتماما بهم، وأن هذه المسائل يجب أن يتعلمها الناس. يجب علينا أن نتعلم المسائل الثلاث التي ذكرها من قبل، وأن تتمكن في نفوسنا. ويجب علينا مع التعلم العمل بهن. ثم ذكر لنا مسائل هنا بالتفصيل. المسألة الأولى: أن نعلم بأن الله عز وجل خلقنا ورزقنا. ثم جاء بعض من أفعال الله سبحانه وتعالى. الله هو الخالق يعني الموجد من العدم، وهو الذي فطرنا سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هذا توحيد الربوبية، ورب ونحن لم يخلقنا أحد غيره. هو الذي أوجدنا من النعم من العدم، وهو الذي غذانا بالنعم، فكل ما في الأرض سخره لنا سبحانه وتعالى، من جبال ومن أراضي ومن نبات ومن كل ما في الأرض. وهذا يجب أن يكون في قلوبنا يعني عندنا يقين به، لأن من الناس من ينكر أن يكون الله هو الخالق، وقولهم هذا باطل، كما قلنا الدهرية والشيوعي وغيرهم هؤلاء أنكروا. ورزقنا يعني بمعنى أنه سبحانه وتعالى أعطانا، والرزق هو العطاء الكثير. الله سبحانه وتعالى أعطانا نعمه متنوعة، ورزقه يكلأنا بالليل والنهار، ففي الصباح رزق وفي المساء رزق، ونحن صغار رزق، وفي بطون أمهاتنا رزقنا، ورزقنا بعد أن خرجنا على وجه الأرض، فما تركنا هملا سبحانه وتعالى. هذا الذي الرزق، العلماء يقولون هل ما يأخذه السارق يعتبر من رزق الله، أم أن رزق الله تعالى ليس إلا الحلال فقط؟ ماذا نقول؟ الصحيح عند أهل السنة أن حتى ما يسرقه السارق ويأخذه يعتبر رزقا، ولكن رزق الله منه حلال ومنه حرام، فهنا حرم الله أخذ أموال الناس بالباطل لغيره. الله سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى، يعني بمعنى لم يتركنا هملا. والله يقول سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهنا أرسل الله لنا رسولا، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، هذا التعريف مشهور. والتعريف الثاني هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، من جاء بشرع جديد ولم يتبع شريعة من قبله يعتبر رسولا، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، أو نقول التعريف الثاني عند شيخ الإسلام، من كان مجددا لشريعة من قبله يسمى نبي، ومن جاء بشرع جديد فإنه يعتبر رسولا لا نبيا. الله أرسل إلينا رسلا، فما الفائدة من هؤلاء الرسل وما الثمرة منهم؟ هو الطاعة، وإلا فإنك لا تستفيد منه شيئا. وثمرة الطاعة دخول الجنة، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا يشهد لقول المؤلف رحمه الله تعالى. وجاءت قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، في آخرها ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. ولا تكون الطاعة إلا بالموافقة في الأوامر وبالمخالفة في المعاصي، يعني بمعنى لا يفعل المعاصي أصلا. ولهذا لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يخالف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمر، ولا أن يخالفه في نهي، بل يتبع الأمر ويتبع النهي كلية. لبعده الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لما ذكر المؤلف رحمه الله في المسألة الأولى الإقرار والتعلم وهو مسألة التوحيد جاءنا بضدها. قلنا سابقا التوحيد والإيمان يقابله الشرك ويقابله النفاق ويقابله الكفر ويقابله الردة، وهذه كلها لا يجوز إطلاقا أن نفعلها. ولهذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلا يجوز المسلم أن يشرك بالله أي نوع من الشرك، سواء كان أقسام الشرك الأكبر، سواء كان شركا في المحبة أو كان شركا في النية والقصد أو كان شركا في الطاعة أو كان شركا في الدعوة. هذه أنواع الشرك الأكبر، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى إطلاقا أن يشرك به أيا كان هذا المشرك به. ملك مقرب، فالله ذكر عن الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم. ولا نبي مرسل، الله ذكر عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي منه. ثم جاء ينفي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك، دل على أنه ما دعا ولا أمر به أصلا. وكذلك يدخل فيه بعدها الصالحون من أولياء الله تعالى، فلا يجوز للمسلم أن يعبدهم. وفيه هذا رد على من يعبد القبور أو من يدعي أن الملائكة تعبد أو الأنبياء تدعى من دون الله تعالى. طيب اللي بعده. الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر أيها الإخوة بعدها المسألة الثالثة وكأنها النتيجة، إذا وجد التوحيد في قلبك ثم نفيت الشرك عن تعمل به فثمرته ألا تواد هؤلاء الكفار. وسبحان الله المفاصلة، نحن في زمان أصبح العالم قرية صغيرة. كنت أتأمل في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى حين تكلموا عن مسألة الولاء والبراء، فماذا كانوا يقولون عنه؟ كانوا يقولون عن الولاء والبراء أنه يجب على المسلم أو لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار، ولا أن يجلس عندهم، ولا أن يبتسم في وجوههم، ولا أن يؤكلهم، ولا أن ينام عندهم. وجاءت النصوص لا ترى أنا راكم، أنا بريء ممن بات بين ظهراني المشركين. أما اليوم فجاءت القنوات وجاءت وسائل الاتصال السريعة، فأصبح العالم كله بين يديك. سبحان الله، كنت أتأمل ونحن صغار كان الذي يسافر إلى الكويت أو إلى الإمارات، شخص يسافر لعمل تجد أهله ووالديه وإخوانه كلهم يخرجون للمطار يودعون ودموع وبكى على فراقه. ما يدرون هل هو سيرجع ولا لا. الآن إنسان يسافر إلى الصين وإلى أمريكا كأنه طالع لشرق الرياض وغرب الرياض، ولا أحد يستقبله ولا أحد دره سافر ولا ما سافر. وكان إذا وفد الإنسان الناس يستقبلونه. وكنت أعجب، كان بالأمس يعني وإن كانت حارة لكنها ما يضر، من يأتي من الكويت يهجر، ما يسلم عليه 3 أيام، لأن كانت الكويت فيها نوع انفتاح بعض الشيء. واليوم يأتي الإنسان من محاضن بلاد الكفر هناك، وجاء السفر بما يسمى بالسياحة، وانطلق الناس بأهليهم، وتغيرت قضية الولاء والبراء، وأصبح في قلوب الناس الحب لذات الكفار، وربما أدهى وأمر مشاركتهم في بعض مواطن عبادتهم وفي أعيادهم وما عندهم من المواسم الدينية وغيرها. المؤلف رحمه الله هنا جاء يبين الموالاة، وهي من مقتضى لا إله إلا الله. حين تقول لا إله إذن تنفي كل شيء، تنفي الآلهة وتنفي كذلك ما أتباعها. ما هو قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد كانت لكم، ذكره الله في كتابه، قد كانت لكم إسوة في إبراهيم حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم، قومهم أقرب الناس وجماعتهم، نحن الآن عندنا لا، كل شيء إلا قومي، ولد عمك ومن جماعتك ومن لحمك ومن دمك، ولو كان من أفجر الناس وأعصاهم. وفي السابق ما كان هذا موجودا، جاءت الآن. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه إنا براء منكم، براء، ومما تعبدون من دون الله، تبرأوا من الآلهة وتبرأوا من أتباعها، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما في إلا الإيمان. هل الآن مؤاخاة الناس على هذه، أم مؤاخاة الناس على الدينار والذهب؟ وأصبح الناس يجلسون في مواطن المعاصي وكأن الأمر لا يعنيهم أبدا وليس عليهم شيء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أو أوصي بقراءة رسائل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، وكذلك رسالة للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في مسألة الولاء والبراء، والموالاة والمعادات للشيخ محماس الجلعود. كل هذه رسائل جميلة لطيفة، فصلت في مسائل الولاء والبراء التي نعيشها الآن. ما أدري، كأن الولاء والبراء يراد أن يلغى كلية، وأنك إذا وجد في قلبك على أحد شيء أنك عنصري لا تريد إلا أنت نفسك، مع أن الواجب علينا أن نحب في الله وأن نبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، وأن لا يحب المرء إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هذا الأوثق هو الواجب أن نكون عليه دائما نعمل به. ذكر المؤلف ولو كان أقرب قريب لك. ما أجمل قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في بدر، لما انتهت المعركة مصعب بن عمير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أخاه من النسب قد قيده أحد من المسلمين ربطه، فلما مر عليه ما سلم عليه وقال فرصة طيبة اللي شفناك، لا، قال للمسلم الذي ربطه أشدد وثاقه، ترى له أم ثرية ستدفع أموال طائلة. وإذا بأخيه من النسب قال هذه وصيتك بأخيك؟ قال لست أخي، أخي هذا الذي على الإيمان، وأما أنت فلست أخا لي. هذا هل هو يوجد عندنا في التطبيق والعمل؟ هذا من البلاء الذي نعيشه في واقعنا، أن الناس نسوا مسألة البلاء والبراء. جاءت يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت لإسلامه وإيمانه، إن آل فلان ليسوا مني ولست منهم، السبب لأنهم على معاص وكفر، وتمثلت في غزوة بدر. أليس فيه الخلاف بين الصحابة؟ استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل نأخذ فداء أو نقتلهم، فكان أبو بكر وجل الصحابة قالوا نأخذ فداء أموال ونحن في حاجة إليها ونحن في أول. عمر يقول يا رسول الله لا، هذا ابن عمي أعطني إياه أقطع رأسه. وهنا ابن عم لأبي بكر الصديق أعطه إياه ليقطع رأسه، وهذا ابن عم لعمر لعلي بن أبي طالب، يعني هو ابن عمك يا رسول الله، أعطه علي يقطع رأسه حتى يعلم الكفار أنه لا هوادة عندنا، ما في عندنا إلا أن يؤمنوا أو غيره. لكن الرسول ما أخذ برأي عمر، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال النبي لو نزلت عقوبة ما نجا منها إلا عمر. هذا الشيء يدل عليه تطبيق الولاء والبراء، ولا ما فيه تطبيق؟ نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله بالتوحيد فهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المؤلف بعد ذلك اعلم أرشدك الله، هذه لطائف من الشيخ رحمه الله دعاء لنا، والرشاد هو الفلاح والفوز، وضد الرشاد الغي، فماذا بعد الحق إلا الضلال، والرشاد ضده الغي. ذكر لنا أن الحنيفية، ويقصد بالحنيفية الطريقة السوية المستقيمة، وتأتي الحنيفية بمعنى الميلان الشيء المائل، وتأتي بمعنى الاستقامة، ويقول العلماء إنها من ألفاظ الأضداد، مثل لفظة عسعس والليل إذا عسعس، تأتي بمعنى الإقبال وتأتي بمعنى الإدبار، ومثله الحنيفية. فإذا جئنا الآن نبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الحنيفية، قد نقول إنه مائل عن ما عليه أهله من الكفر والإلحاد إلى التوحيد، وقد نقول إن إبراهيم كان على الحنيفية، يعني على الاعتدال والاستقامة، ولم يكن كما كان عليه قومه من الشرك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله الله قدوة، أمة يقتدى به، وجعل الأنبياء من ورائه كلهم من ذريته وفي عقبه، وهذه خصيصة ومزية له عليه الصلاة والسلام. الله أوحى إلينا أن نتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والمقصود ما كان عليه من التوحيد والإيمان الخالص عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قيل عن إبراهيم إنه سيد الحنفاء، إبراهيم يسمى بخليل الرحمن، والخلة أعلى مراتب المحبة، ولم تكن إلا لمحمد ولإبراهيم، لم تكن لغيرهم أبدا من الأنبياء والرسل. الله ذكر المؤلف رحمه الله هنا ملة إبراهيم، الملة هي الشريعة والدين. وما هي ملة إبراهيم؟ جاء التفسير لها أن تعبد الله سبحانه وتعالى. العبادة في اللغة هي الذل والخضوع، يقال طريق معبد يعني مذلل. والعبادة في الاصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وقد نعرفها بكمال الحب مع كمال الذل. عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا التعريف، وكلا التعريفين لا مانع منه. قال العلماء: العبودية لله هي أشرف وصف يطلق على الإنسان. إذا سئلت من أنت؟ فأقول أنا عبد، لكنني عبد لله. عندنا مثل لطيف يقولون، يعني العامة يقول عبد الشيوخ شيوخ، يعني عبد الملوك يصبح يامر وينهى وعنده الصولة وجولة، صح وإلا لا؟ فإذا كنت أنت عبدا لله فإنك ترتفع، فلست عبدا لأحد من الخلق. لكن ليس لي أمر ولا نهي، لأن مقتضى العبد أنه يمتثل كل ما يقول له سيده. ولهذا وصف الله نبيه بالعبودية في مواضع متعددة. أين؟ سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بمحمد. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ما قال لما قام محمد يدعوه، مما يدل على أن محمد أعظم من حقق العبودية لله تعالى. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، وصف نفسه بالعبودية. قال العلماء: إن العبادة في أصلها تنقسم إلى أربعة أقسام: عبادة قلبية، وهي سيذكرها المؤلف إن شاء الله حين يسرد الآيات، الخوف والرجاء والمحبة والتوكل، كل هذه عبادات قلبية. عبادة قولية: قراءة القرآن، التسبيح والتهليل، الدعوة إلى الله، تعليم العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا عبادة قولية. عبادة فعلية كالطواف والسعي والسفر في طلب العلم والجهاد في سبيل الله، كل هذا نسميه إيش؟ عبادة فعلية. عبادة مالية كالزكاة والنذور والأضحية. قال: وتجتمع العبادات الأربع في الحج. في الحج تجتمع هذه العبادات الأربع كاملة. يجب أن نعلم مسألة: لا يخرج أحد إطلاقا عن العبودية. ما يمكن أحد يخرج عن أن يكون عبدا. وهنا نكتب أن العبودية تنقسم في أصلها إلى قسمين: عبودية عامة، ونضع بين قوسين قصرية، قصرية يعني إجبارية. الثاني عبودية خاصة وهي اختيارية. العبودية العامة القصرية كل من في الوجود لا يخرج عنه، حتى الكافر عبد لله غصب. الكافر يستطيع أن يخرج عن أمر الله وتدبيره ونهيه؟ ودليلها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. حتى الكفار نعم آتي الرحمن عبد ما يخرج. أما العبودية الاختيارية وعبودية الخاصة فهي لأهل الإيمان، ونسأل الله أن نكون منهم. وجاء في قوله تعالى: بل عباد مكرمون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأنه لما قام عبد الله: إني عبد الله آتاني الكتاب، هذه عبودية خاصة وهي لأهل الإيمان دون غيرهم. بعض غلاة الصوفية يرون أنهم يمكن أن يخرجوا عن مفهوم العبودية، ولكن هذا الكلام باطل بل كفر. الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هم يقولون إن اليقين مرتبة، إذا وصلها الإنسان سقطت عنه التكاليف كلية، فلا يحتاج أن يصلي ولا أن يصوم ولا غيره. ولا شك بأن هذا كلام باطل ليس بصحيح. ذكر أن تعبد الله مخلصا له الدين، وأورد عليه: ألا لله يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني بمعنى يعبدون أي يوحدون. ولا شك أن أعظم ما أمر الله به سبحانه وتعالى هو التوحيد. إذا سئل الإنسان عن أعظم ما جاءت به الرسل وما يأمر الله به هو توحيد الله تعالى. وفسر لنا المؤلف في قول المؤلف وهو إفراد الله بالعبادة، مضبوط، يكتب عندها تعريف توحيد الألوهية. نبهنا، ما أدري ذكرناه لكم أو لا، لما ذكرنا تعريف التوحيد العلماء يقولون التوحيد يشمل ثلاثة أقسام، فلا بد أن تعرفه بالأقسام الثلاثة. المؤلف عرف التوحيد بقسم واحد وهو إيش؟ الألوهية فقط. وإلا فالتعريف الذي يمكن أن نعرفه إفراد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا هو التعريف الشامل. فلماذا أفرد المؤلف أو ذكر تعريف المؤلف حين عرف، عرف بالألوهية فقط إفراد الله بالعبادة؟ لأنه إيش؟ عرف أهم أقسامه، ولأن الأقسام الثانية تدخل ضمنا ما قلنا لكم سابقا أن توحيد الألوهية يتضمن الربوبية والأسماء والصفات. فهو ليس معنى أن المؤلف ما أراد أن يذكر الربوبية والأسماء والصفات، وإنما أدخلها ضمنا. توحيد الألوهية هو رأس الأمر، وهو المقام الأعلى، وهو سبيل النجاة، وهو الذي يلحق العبد بالنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء، وهو الذي يكفر الله به الذنوب، وهو الذي ينجو به الإنسان من الفتن. والتوحيد له منازل عظمى، يجب أن نعرف هذه الثمار، ولهذا جاءت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر الآن أمر جاء بالمقابل، وأعظم ما نهى، أعظم ما أمر الله به التوحيد. طيب ما أعظم ما نهى عنه؟ الشرك. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ند، يعني بمعنى أن تصرف شيئا من أنواع العبودية لغير الله تعالى. والشرك يكون في الألوهية بصرف أنواع العبادات، ويكون في الربوبية بصرف شيء من أفعال الله تعالى للخلق، بمعنى أن يوجد من خلق ويرزق غير الله ويحيي غير الله ويشفي غير الله، هذا ربوبية. وفي الأسماء والصفات أن آخذ شيئا من أسماء الله وصفاته فأجعلها للمخلوق، اللات مأخوذة من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. قال وهو دعاء غير الله غيره معه. هذا نسميه نوع من أنواع الشرك، وإن كان الشرك قد يكون في الدعاء، وقد يكون في النيات في القلب، وقد يكون في الطاعة، شرك الطاعة، وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، شرك في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا يدل على أن الناس مأمورين. ما الدليل على أن أول واجب أعظم يعني ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني دل على أدنه. وجاءت ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي شرك صغر أم كبر فلا يجوز لك أن تشرك بالله تعالى شيئا. ولهذا جاء سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه ما جاء فانتهوا عنه ما استطعتم، أمرنا بالانتهاء عنه كلية. هذا الشيخ يقول ذكر أن الصراط يوم القيامة يكون دق من الشعر وحد من السيف، يسأل عن درجة الحديث. لا أذكر يعني لا أدري عن صحته وما رجعت معه. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما معنى مسألة هل الله عارف أم عالم؟ وضحتم هذا. قلنا العلم لا يسبقه جهل، والمعرفة تسبقها جهل، ولهذا ما وصف الله بأنه عارف، وإنما وصف الله بأنه عالم. فضيلة الشيخ يقول: كيف الجمع بين أن عقيدة موسى عليه السلام أن من التوبة قتل النفس كما جاء في سورة البقرة، وبين أن عقائد الأنبياء واحد؟ لا، هذه مو عقيدة، شريعة. هذه شريعة وليست عقيدة، واضح؟ يعني هذه حكما خاصا، وجاءت عقوبة لهم تراهم، يعني لما شددوا شدد الله عليهم، وإلا فهذه ليست عقيدة وإنما هي شريعة. نعم، بس يكفي. السلام عليكم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.